Thank you. وهفى في سماء روح سليم سكنت نفسك المدينة والسفر وميل النفوس حيث thank you. وقلت له الغرام Thank you. Oh, يا وما والحال يا Oh, Thank you. Thank you.